تعتبر، ويكون الذي يليه هو الولي. نعم. وشروطه أي شروط الولي سبع. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.